Yeah.

Vai, diga, cavalgado. Thank you. بارك في المكان والله وتنور الله يسعى عليك الله يسعى عليك يا عظم يا رب الله. الله إخبار. لا وَأَرْحَمُ الْمُؤْمِنِينَ Thank you.

Yeah. Yeah.